توزيع محمد حبيب. جاية سنين وانا عايش على ذكرى، بصبر نفسي بالايام وكل يوم بقول بكرة. سنين راحت وجاية سنين وانا عايش على ذكرى، بصبر نفسي بالايام وكل يوم بقول بكرة. ولو مرة وطعم الدنيا بقى مرة، هتتعدل ولو مرة وطعم الدنيا بقى مرة. أنا بعافر مع الأيام ويا دوب عايش على القدرة، يا دوب عايش على القدرة. بسأل نفسي كل ليلة أنا بكرة هكون فين، ومين ضامن يعيش تاني ده ناس راحت وناس جايين. بسأل نفسي كل ليلة أنا بكرة هكون فين، ومين ضامن يعيش تاني ده ناس راحت وناس جايين. الدقة في قلبي محسوبة لحد الفرحة مكتوبة، الدقة في قلبي محسوبة